ورنسين وعليتني ربانا وحيوان يرن سينو ورن سين وليتن ربانو ولا عشان زراتي وتوازير في بين السكانة ويوانا يرسينا ولا تاوليك مرضانا كيف قيسنا خربي قرانسينا سنديور دينا احنا زارا ويوانا يرسينا ولا تاوليك مرضانا كيف قيسنا خربي قرانسينا زوجي تالي قد يستهنى أنا ما يرسينا ولا تاوليت مرقانا مرحبا مرحبا يا قلسينا نحدايا ونلعب